بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان المناهج المستوردة لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، تعلمون أن وسائل الاتصال ونقل المعلومات في هذه الكرة الأرضية قد تطورت وبلغت في السرعة والدقة مبلغا عظيما، حتى بات من الممكن نقل أفكار الغرب إلى الشرق والشمال إلى الجنوب، وأخلاق الشرق إلى الغرب والجنوب إلى الشمال، فحصل بذلك عند أقوام خللا، وأصاب بعض الطوائف انتكاسا، لأن بعض الأمم قد استقبلت أفكار غيرها ولم تكن محصنة، قد حمت نفسها بمنهج أصيل أو علم ودليل. وإن مما تناقلته هذه الوسائل وانتقل عبر البشائر وعبر البشر وآلات الطباعة ووسائل نقل المعلومة أفكار كثيرة، منها ما هو متعلق بأنماط الحياة السياسية، ومنها ما هو متعلق بأمور الناس الاجتماعية والاقتصادية. ومن أخطر ما تناقله الناس أن ينقلوا أفكار بعضهم إلى مجتمعات لا تمت لها بصلة، أو أن يستقبلوا أفكاراً دخيلة لينقلوها أو لتنمي وتترعرع في مجتمعات عندها غنى وفضل من عند الله فلا تحتاج إلى غيرها. ومن العجائب والعجائب جمةٌ قرب الحبيب وما إليه سبيل، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. إن من أعجب ما نراه في مجتمعنا أن بعض أبنائنا قد استحسنوا أفكارا نشأت في مجتمعات غير مجتمعهم، وربما كان بعضها صالحا لتلك المجتمعات، أما مجتمعنا فصلاحه من تربته وما يقومه من المنهج الذي قام عليه وتأسس به. ولأكون صريحاً في العبارة ولوجاً في صميم هذا الموضوع، أتكلم عن تاريخ تعلمونه أنتم، وهو أن هذه البلاد ما نشأت باستقلال عن مستعمر، أو بحكم ديمقراطي أو بانتخاباتٍ رئاسية، أو بحكومةٍ منتدبةٍ من هيئة الأمم، وإنما كانت هذه البلاد بأطوارها الثلاثة: الدولة الأولى، والثانية، والثالثة التي نعيش فيها، ما هي إلا نتيجة دعوة ومنهج توحيد وامتداد رسالة. فمن رام أن يستمر هذا الأمر على غير ذاك الأصل، ومن أراد أن يصلح الخلل القائم الموجود بغير ما هو موجود في الأصل الذي قام عليه، فقد رام ترقيع الأمر وعلاجه من تربة غيره، ونقل أعضاء دخيلة على جسم لا يناسبها. أقول هذا أيها الأحبة ونحن نرى واقع كثير من بلاد المسلمين قد تسلطت عليها الأنظمة الكافرة التي حكمت بغير ما أنزل الله، وشرعت غير ما شرع الله، وأمر الناس بالمنكر، ونهوا عن المعروف، وتطاول الباطل، وتفاقم الشر، وفتن الناس، وعلى رأس الضلالة، وحورب الدعاة. فكان من نتيجة هذا أن نشأ في تلك البلدان اتجاهات تدعو إلى إصلاح واقعها أو تغيير واقعها، ولتلك الطوائف، ولتلك الجماعات، ولتلك الفرق أن تصلح أوضاع مجتمعها على النحو الشرعي الذي يقره الدليل، حسب ما يقتضيه الواقع، حسب ما تحتاجه أحوالهم هناك. لكن بعض الشباب قد تصوروا أن أي خلل موجود في مجتمعنا ككبيرة من الكبائر، أو منكر من المنكرات، أو خطأ من الأخطاء، ربما يصلحه ما صلح في تلك البلدان، وربما يناسبه ما ناسب إصلاح الأوضاع في بلاد أخرى. وهذا ضلال بعيد وفهم سقيم. فحاجتنا ألا نسوي بين المختلفات أو نخالف بين المستويات. أيها الأحبة، إن هذا الدين قد أتمه الله وأكمله. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وكتاب الله ذلك المنهج الذي ما تمسكت به الأمة فإنها لن تضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. وإن هذا المنهج القرآني والوحي المنزل من عند الله قد علمنا آداب الدخول، وآداب الاستئذان، وآداب النكاح والطلاق والمعاشرة والسلام واللقاء والصلة والبر، وأحكاما كثيرة يسيرة وعظيمة. أفنظن أن هذا القرآن الذي حوى وشمل وجمع كل هذه الآداب لن نجد فيه آدابا نتعلم منها كيف نصلح واقعنا إذا حل به الخلل؟ أنا أظن أن هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أنا أظن أن هذا القرآن الذي لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنا أظن أن هذا القرآن لا يوجد فيه ما نفهم منه أساليب إصلاح الواقع إذا فسد، أو تغيير المنكر إذا حل، أو تقويم المنهج إذا عوج. لا وألف لا، ومن اعتقد ذلك فقد ضل وخرج عن الملة خروجا بينا. أيها الأحبة، إذا تحقق ذلك فإننا نقر جميعا أن واقعنا فيه من الخير، وفيه من الخطأ، وفيه من الهدى، وفيه من النقص أمورا كثيرة. والذي نعتقده وندين الله جل وعلا به أن الخير أكثر من الشر، وأن الهداية أكثر من الضلالة، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. بمعنى أننا لا نغمض أعيننا عن الأخطاء أو السلبيات أو بعض الأمور التي ليست من الكتاب ولا من السنة في الواقع، ولكن الأهم من ذلك أن نعلم أن علاج هذه الأمور لا يكون إلا بالهدى القرآني والوحي الرباني والمنهج النبوي. لماذا؟ لأننا جميعاً في هذه البلاد نعلم وندين ونقر أن السمع والطاعة في المعروف من أصول أهل السنة والجماعة، ونعلم علم اليقين، وقد يجهل كثير من الناس هذا الأمر، أن الواقع ربما تسعى لإصلاحه وربما تسعى لقلبه وتغييره. فإن كان ناسب بعض البلدان قلب أوضاعها وتغييرها وجعل أسفلها عاليها، فإن مجتمعنا لا يناسبه إلا الإصلاح، لا يناسبه إلا الدعوة على الهدى والبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن كل واقع وكل مجتمع من المجتمعات يوم أن تمد إليه يد الإصلاح أو يد التغيير ربما كانت الوسائل واحدة، ولكن المؤدى في النهاية يختلف. إن شجرة من الأشجار التي تعالج سكرات الفناء، إن نخلة من النخيل التي تصارع وداع الحياة وفراقها بانقطاع سبب الحياة فيها وهو الماء، ربما أطلقت المياه عليها من كل جانب فأغرقتها وماتت الشجرة والنخلة وسط حوض الماء، وربما أدرت المياه حولها يمينا وشمالا وعلوا وسفلا حتى تنمو وتثمر وتترعرع وتورق وتخضر بإذن الله. إذن فربما كانت الوسيلة واحدة ولكن النهاية مختلفة. لأجل ذلك كان واجبنا أن نفهم كيف نصلح البيت ببناء جدار دون سقوط السقف، أن نصلح البيت بإصلاح أنابيب المياه دون أن تنهار القواعد والأركان. علينا أن نفهم كيف نصلح المجتمع دون أن تتهدم أركانه وأسسه. ولعل في هذه المقدمة ما يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها الأحبة في الله، أيها الشباب، أيها الرجال، أيها المؤمنون الغيرون، أيها المسلمون، ترون أن بلادكم شجرة خضراء بين أشواك حادة، وترون أرضكم مزرعة مثمرة بين فياف وقفار جرداء، ترون أن مجتمعكم واحة وارفة بين شمس محرقة، ترون أن مجتمعكم خير كثير بين شر وضلالات متنوعة. إن من الحكمة في هذه المرحلة خاصة التي نرى فيها مؤامرات شرقية وغربية، ونرى فيها أنواعاً من الكيد الجلي والمتستر والظاهر والباطن، إن من الواجب أن نفهم طريق الإصلاح في مجتمعنا. وإن فهم طريق الدعوة وفهم طريق الإصلاح في المجتمع يقوم على أصول عديدة، لو اكتفينا اليوم بذكر واحد أو اثنين منها، وفي مناسبات قادمة نتم ما بقي لعل أن يكون في هذا خيرا. أيها الأحبة، لئن كانت شعوب كثير من الدول والبلدان ليس في رقابها بيعة ولا تدين بسمع ولا طاعة لكفر الحاكم أو كفر النظام، فإننا نشهد الله وندين لله ونقر لوجه الله لا رغبة ولا رهبة ولا مجاملة ولا مداهنة ولا رياء ولا سمعة، أن في رقاب الجميع بيعة، ومقتضى البيعة السمع والطاعة والنصح وإبداء النصيحة، وتكون الطاعة في المعروف عملاً بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ومتع به على طاعته وإياكم: فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف، والنصوص من السنة تبين المعنى، وأفادت الآية بأن طاعة أولي الأمر إنما تكون في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، أما الطاعة في معصية الله فلا سمع ولا طاعة. عباد الله، إن من الواجب علينا أن نطيع ولاة الأمر في المعروف، فإذا أمرنا بمعصية فلا طاعة في معصية البتة. ولكن هل يجوز الخروج ونبذ البيعة والاستكبار والعناد والدعوة إلى تعبئة النفسية وشحن الأفئدة ضد الولاة لأجل وجود منكر من المنكرات؟ الجواب: لا، لا يجوز الخروج ولا يجوز نزع يد من طاعة إلا يوم أن يرى القوم، يوم أن يرى الناس كفراً بواحاً عندهم فيه من الله برهان. وزاد بعض أهل العلم: مع قدرة على تغيير هذا المنكر وإصلاح الحال بدون منكر أكبر وبدون سفك للدماء أو تضييع للسبل أو هتك للأرواح والأعراض. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله ماذا عليك حينئذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه الإمام مسلم وأحمد من حديث عوف بن مالك الأشجعي. وفي الحديث: ومن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وسأل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه يكون أمراء يعرف الناس منهم وينكرون، قال: فماذا تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: يكون فيكم أمراء، يكون فيكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: عليكم بتعبئة نفسية أو معنوية، ولم يقل: انزعوا أيديكم من طاعتهم، ولم يقل: اخلعوا ربقة بيعتهم من رقابكم، وإنما قال: أدوا الذي لهم وسلوا الله الذي لكم. إني أعلم أن من الشباب وبعض المتحمسين من يسمون هذا فكراً متخلفاً أو فكراً منهزماً أو فكراً كلاسيكياً تقليدياً، ووالله ما كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تخلفاً أبداً، وما كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به الله في كتابه تخلف، وأنزله الله في كتابه تخلفاً أبداً. إنما التخلف هو أن تعمى الأبصار والبصائر عن واضح الحجة وبين المحجة. التخلف أن يحتاج الإنسان إلى منظار في رابعة النهار، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأثرة علينا. الأثرة أن ترى من يختص دونك بالمشاع، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وقال: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان. أخرجه مسلم والنسائي وابن أبي عاصم وغيرهم. فهذا يدل على أنه لا يجوز منازعة ولاة الأمر ولا الخروج عليهم إلا يوم أن يرى الناس كفرًا بواحًا عندهم فيه من الله برهان، أن يروا كفرًا واضحًا، كفرًا لا يتطرق إليه احتمال الفسق ولا احتمال الظلم، وإنما هو كفرٌ كفر، كفرٌ صريح، كفرٌ مخرجٌ من الملة. إلا أن تروا كفرًا. الثاني أن يكون بواحًا، ظاهرًا، بيِّنًا، ساطعًا، لامعًا، ليس فيه احتمال بتأويلٍ أو نحو ذلك، وعندكم فيه من الله برهان. وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادًا كبيرًا وشرًّا عظيمًا، فيختل الأمن وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصرة المظلوم، وتختل السبل ولا يأمن الناس، وتخرب العوامر ويخرب العامر من البلاد، فيترتب على الخروج على ولاة الأمر فساد عظيم وشر كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلا وهذا الكلام نقوله لمن سعى في إصلاح واقعه في بلاد أخرى يوم أن رأى كفرًا بواحًا، إلا إن رأى كفرًا فينبغي له يوم أن يسعى لتغيير واقعه أن ينتبه إلى مسألة شرعية ومصلحة مرعية، وهي أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل درء الشر بما يزيله أو يخففه، وأما درء الشر بشر أكثر وأكبر فلا يجوز بإجماع المسلمين. إذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة السلطان والحاكم الذي فعل كفرًا بواحًا وعندها قدرةٌ تزيله بها، ثم تضع إمامًا صالحًا طيبًا من دون أن يترتب على هذا فسادٌ كبيرٌ على المسلمين، وشرٌ أعظم من شر السلطان الذي يراد خلعه وإزالته. أما إذا كان الخروج يترتب عليه فسادٌ كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمر والدعوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير والإعانة عليه. أيها الأحبة، أكرر أني أجزم وأقطع أن من أبناء الأمة وهم نزر يسير، ربما كان الحماس والعاطفة وقصد الخير ورب قاصد للخير لم يوفق إليه، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. ربما كان نزر يسير لا يروق لهم هذا الكلام ولا سرد النصوص حوله ولا ذكر الكلام فيه. وعلى أي حال، فإن من المقرر لدى كل خطيب يعلم أن الخطبة أمانة، أن المنابر ليست ما يطلبه المستمعون، وأن المنابر ليست تقديم ما يشتهون، وإنما المنابر أن تتلو الكتاب والوحي ليحكم الناس ويساقوا وليؤمروا ويؤطروا على الحق، اشتهوه أم عافوه، رضوه أم كرهوه. قيل لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: إن هناك من يرى أن تسمية هذا الكلام فكرًا انهزاميًا وفيه شيءٌ من التخاذل، وقد قيل هذا الكلام، وقد يرى أو قد نرى من يتبنى، ولله الحمد والمنة قد لا يكون هذا في بلادنا. ربما نسمع من يتبنى تغيير الأوضاع بالعنف والقوة وغير ذلك، فقال سماحته: هذا غلطٌ من قائله، وقلَّةُ فهمٍ، لأنهم ما فهموا السنة ولا عرفوها كما ينبغي، وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع، كما وقعت الخوارج والمعتزلة. حملهم حب نصرة الحق أو الغيرة للحق، حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين بالمعاصي أو خلدوهم في النار بالمعصية كما تفعل المعتزلة. فالخوارج كفروا بالمعصية وخلدوا العصاة في النار، والمعتزلة وافقوهم في العاقبة، وأن مرتكب المعصية في النار مخلد فيها، ولكن قالوا إنهم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وكلهم ضلال، والذي عليه أهل السنة هو الحق، وهو أن العاصي لا يكفر بالمعصية ما لم يستحلها. أيها الأحبة في الله، إذا تحقق ذلك وعلمنا أن السمع والطاعة بالمعروف واجبة، وأن وجود المعصية لا يسوغ نزع يد من طاعة، ولا يبرر خلع ربقة البيعة من الرقاب، علمنا أن كل ما هو مباح يلزم به ولي الأمر في مصلحة شرعية عامة لزم الناس اعتبار هذه المصلحة والتقيد بها، وعلمنا أن من أمنه ولي الأمر فله الأمان، وإذا أنكرت من كافر دخل البلاد أو من وافد دخل البلاد، إذا أنكرت من فعله ما تنكر فلا يعني ذلك سكوتك على المنكر، ولا يعني ذلك رضاك بالمنكر، ولكن يعني ألا تتوجه مباشرة إليه لتزجر أو لتمد يدك أو لتغير بسلطتك الشخصية، بل دونك أبواب ومحاكم وسلطات وهيئات وإمارات وولايات، ارفع ما رأيت واصبر على ما تلقى حتى يؤدب ذاك الدخيل، وحتى يردع ذاك الفاجر في فجره بما رأيت من سوء فعله. أيها الأحبة، لما سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بهذا السؤال، يظن البعض من الشباب أن مجافاة الكفار ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من الوافدين، أن مجافاتهم من الشرع، ولذلك يستحل قتلهم أو سلبهم أو إيذاءهم إذا رأوا منهم ما ينكرون. نعم، إن مجافاة الكافر أمر مطلوب، نحن لا نحب كافرا، ونتعبد إلى الله ببغضه، ونتمنى أن يأتي يوم لا نرى فيه على وجه بلادنا كافرا أبدا، ولكن اسمعوا إلى جواب سماحته. قال: لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنا، ولا يجوز قتل العصاة ولا التعدي عليهم، بل يحالون للحكم الشرعي. هذه مسائل يحكم فيها بالحكم الشرعي. أيها الأحبة، إننا نسوق هذا الكلام، ولله الحمد والمنة، ما سمعنا أن شاباً من شباب هذه الدعوة والصحوة والبلاد الطيبة المباركة قد قتل كافراً أو اعتدى أو مد يده، ولكننا نسوق هذا قبل حدوثه، ونحذر منه قبل وقوعه، ونبينه قبل حلوله، إذ لما حل، إذ لو حصل الأمر وكان قد لا ينفع كثير من التمني وكثير من الندم لو أننا حذرنا من ذلك قبل وقوعه. وأقول هذا لأنني علمت وسمعت ما قد يتناقله نزر يسير من أن هذه المعاني هي من عزة المسلم، وهي من قوة المسلم، وهي من عدم الرضا بالدنية في الدين، وهي من الشجاعة والشمم والإباء والكرامة، وليس هذا بصحيح، بل هذه عاطفة أزيلت العصا عن الطاء فأصبحت عاصفة فضيعت هذا الشاب وربما أتلفت ما حوله. وإذا تيقن هذا وعلمنا أن واقعنا في بلادنا هنا يختلف عن واقع كل البلدان عن جلها إن لم يكن كلها، فينبغي أن ندرك تماماً ما دمنا ندين في هذه الرقاب بالبيعة بالسمع والطاعة والنصيحة أن ذلك يستلزم الدعاء لولاة الأمر. وإذا تيقن هذا وعلمنا أن واقعنا في بلادنا هنا يختلف عن واقع كل البلدان عن جلها إن لم يكن كلها، فينبغي أن ندرك تماما ما دمنا ندين في هذه الرقاب بالبيعة بالسمع والطاعة والنصيحة أن ذلك يستلزم الدعاء لولاة الأمر، أن ندعو لهم سرًا وجهرًا وظاهرًا وباطنًا ابتغاء ما عند الله جل وعلا. وجدنا أم حرمنا، أعطينا أم منعنا، بلغنا حقنا أم لم يبلغنا، ولنا في فعل إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله رحمةً واسعة فهمًا صحيحًا سليمًا لهذه السنة. فمن مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصيحة له الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير ويذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر، وهذا من أنواع التوفيق وأسبابه. فالواجب علينا معاشر الرعية أن نتعاون مع ولاة الأمر في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماتة الشر والقضاء عليه وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيه السديد الذي نرجو وراءه الخير، ولننظر في كل عمل أيًا كان نصحًا أو أمرًا أو نهيًا، إن ترتب عليه خير فلنقدم عليه، وإن ترتب عليه منكر أنكر من المنكر الذي نرى فلننزجر عنه، وإن الذي يقدر هذا ويحكم به ويبينه هم أولو العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا تقرر هذا أيضا، إذا تقرر أن واقعنا يختلف ومنهج إصلاح مجتمعنا يختلف عن أي مجتمع، وأن علاقاتنا بحكامنا تختلف عن أي علاقة أخرى، فإن ذلك يعني أن من الإصلاح وسلوك سبله ألا يشهر بالعيوب على المنابر. وقد يفهم هذا الكلام بعض الناس فهمًا سقيمًا، إن لك أن تنهى عن النظر إلى الحرام أو مشاهدة الحرام وسماع الحرام وتعاطي الحرام وعن الربا وعن كل منكر صغر أو كبر أن تنهى عنه، لكن دون أن تقول فلان فعله أو فلان أذن به أو فلان سعى إلى تحقيقه، فاجعل ما تتكلم به عن فلان هو بينك وبينه وجها لوجه. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فوصفه بالجور وسماه إماما واعتد له بأحكام الإمامة، سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله، بين أن هذا الإمام قد يكون جائرًا ومع ذلك سماه إمامًا. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند قام إلى تفيد إلى القرب والمقاربة والمواجهة، وحينما تبلغ النصيحة وتبلغ الموعظة هذا الإمام أو الوالي على المنطقة التي أنت فيها فقد برئت ذمتك، وأما عامة الناس فيحتاجون أن يقال لهم إن فعل هذا يجوز وفعل ذلك لا يجوز فقط، أما فلان وعلان فالكلام إليهم أمام ذواتهم وعند أشخاصهم، هذا هو المنهج الشرعي. أما أن نظن أن التجريح والكلام وسوق الكلام على الأشخاص عن بعد من المنهج الصحيح فليس هذا بمنهج أبدا، فليس من منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ليس من منهجهم التشهير بعيوب الولاة أو ذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند سلف الأمة النصيحة للولاة فيما بينهم وبين السلطان، أو الكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير وإنكار المنكر. وإن إنكار المنكر قد يكون بل يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر فلانا يفعلها حاكما كان أو غير حاكم. هذا من كلام سماحته متع الله به. يقول سماحته: ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: يا أسامة، ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من فتحه. يعني أسامة بهذا أنه يناصح عثمان سرًا بينه وبينه، وينكر عليهم أنهم يقولون: ما بالك لا تكلمه، إذ ليس من شرط الحديث معه أن يكون هذا بمسمع من الناس ومرأى أو علم أبدا. قال واحد منذ زمن ليس بالبعيد للعلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته: يا شيخ عبد الله، لماذا لم تقولوا كذا وتقولوا كذا وتنكروا كذا؟ قال: وإذا قلناه هل يلزم أن نناديك ونخبرك به؟ وما يدريك أنا قلناه أو لم نقله أصلحك الله. المعنى أن واجب العلماء في هذا الإنكار لا يلزم منه أن يعلن في البيان الرسمي أو في صحيفة أم القرى أو في النشرة الرابعة بعد العصر أو في موجز الأنباء وغير ذلك. يقول سماحته: ولما فتحوا الخوارج، لما فتحوا الشر في زمن عثمان وأنكروا على عثمان رضي الله عنه جهرة بين الناس، تمت الفتنة وقام القتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وما النتيجة؟ كان نتيجة ذلك أن قتل عثمان بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وقتلوه، نسأل الله العافية. انتهى كلام سماحته حفظه الله. وحسبكم يا عباد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عياض بن غن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة، لا يظنن ظان أننا نسوق هذا الكلام لنبرئ أنفسنا ومجتمعنا وبلادنا من الخطأ أو المنكر. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. لا نبرئ واقعنا من الخلل والخطل والنقيصة، ولكن ذلك لا يعني أن يتساهل الناس بأعراض الحكام والعلماء أن يتساهل الناس بأمر البيضة، بأمر الجماعة، بأمر الأمة، فحينئذ يجروا فتنة لا قبل لهم بها، قد يشعلها الصغار فيبتلى بها الكبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويوم أن نسوق هذا الكلام لا نقول إن الواقع يخلو من خلل ونقص، بل إن النصوص تدل على أن السمع والطاعة والصبر يكون في واقع فيه مثل هذا الخلل. في الصحيح عند الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال الولاة مع إخباره أنهم يأتون أموراً منكرة، فدل على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف، كما يراه من يقاتل ولاة الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة وطائفة من الفقهاء وغيرهم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره وأموراً تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من الأمراء من يظلمون ويفعلون أموراً منكرة، ومع ذلك أمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم، ونسأل الله الحق الذي لنا. ولم يأذن صلى الله عليه وسلم في أخذ الحق بالقتال والقوة، ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم علينا. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات، مات ميتةً جاهلية. وفي لفظٍ: فإنه من خرج من السلطان شبرًا فمات، مات ميتةً جاهلية. واللفظ للبخاري. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر من شأن أحوال بعض الأئمة الذين لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، قال حذيفة: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير. ولم يقل: الشكوى إلى محكمة فيدرالية، أو رفع الشكاية إلى لجنة حقوق الإنسان، أو هيئة المظالم الغربية أو غيرها. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. وهذا نهي عن الخروج عن السلطان وإن عصى. وفي حديث عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي رواية: وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. فهذا أمر بالطاعة مع أثرة بعض ولاة الأمر، وذلك ظلم منه، ونهي عن منازعة الأمر أهله، وذلك نهي عن الخروج عليه، لأن أهله هم أولو الأمر الذي أمر بطاعتهم، وهم الذين لهم سلطان يأمرون به، وليس المراد من يستحق أن يولى ولا سلطان له، ولا المتولي العادل، لأنه قد ذكر أنهم يستأثرون، فدل على أنه نهي عن منازعة ولي الأمر وإن استأثر، وهذا باب واسع معلوم. وقال رحمه الله: وقال رحمه الله: في السياسة الشرعية يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصالحهم أو مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع أن يكونوا على أمير واحد أو إمام واحد. وقال الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا في قال الشوكاني وقد تقدم في بعض الكتب أو في كتاب ذكره أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. أيها الأحبة في الله، قال ابن المبارك رحمه الله: قد يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وقال بعض أهل العلم: إمام عادل خير من مطر وابل، وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم. والعجب أيها الأحبة من أحوال أناس يفهمون هذا الكلام فهمًا يدل على ترك إنكار المنكر أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن الضلالة. إن هذا الكلام ينزل في قوالبه ويوقع في مواقعه، ويعني أيضًا من تمام النصيحة وتمام الغيرة على الدين أن يناصح ولاة الأمر وأن يتصل بهم شفاهًا كفاحًا ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلاً، وكان عالماً حكيماً قادراً على أن يبسط الأمر ويعرض المشكلة معالجاً هذا بأمر يحدث بعده خيراً بإذن الله. ولو فتح الباب لكل متكلم أن يتكلم ويناصح لتكلم السفيه والعاقل والصغير والكبير والحكيم والأبله والمعتوة، ولكن يكتفى بأن ينقل الأمر لطائفة من ولاة الأمر وهم العلماء مع المتابعة والإلحاح والتكرار من أجل إنكار هذا المنكر. أيها الأحبة، أكرر ما قلت أننا نسوق هذا ولم نعلم من شبابنا من فكر ولله الحمد بهذا، ولكن حتى لا تسري العدوى أو تتحكم في العقول وتستأثر بالنفوس ثم يتقرب البعض بهذا الفعل وهو على ضلالة. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبًا خاليًا فتمكنا. وإذا تقرر ذلك فلنعلم أيها الأحبة أن من واجبنا وواجب غيرتنا ونصحنا لكتاب الله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم أن نجتهد في الدعوة إلى الله، وأن نخاطب الناس فيما يقدرون عليه، وأن ننتهي عن ما يفعله كثير من الناس من السخرية أو الاستهزاء بالعلماء أو بالحكام، لأن سقوط هيبة العالم استهزاء بالدين والعياذ بالله، والاستهزاء بالحاكم سقوط لهيبة قوة ربما حفظت من الخير شيئا كثيرا. البارحة كان أحد الأفاضل من أصل صومالي زارني في البيت، فسألته عن أحوال الصومال، وقلت له: سألتك بالله أي الأوضاع اليوم أما كنتم عليه في زمن ذلك الضال الهارب سياد بري؟ قال: الله المستعان، كنا في زمن سياد بري نأمن على الأعراض ونحقق شيئا من المصالح، والتعليم مستمر والسبل ميسرة والطرق سابلة، أما الآن فلا يأمن أحد على عرض ولا يأمن ولا يجد مصلحة ولا طريق سابلة، وجوع وخوف وفقر وقلق. هذا أيها الأحبة مما ينبغي أن يفقهه الشباب خاصة وأن يفهمه العامة. ومهما سمعنا من أحوال بعض الدول المجاورة وأحوال بعض الجماعات مع حكامها، نسأل الله أن ينصر المظلوم على الظالم وأن ينتقم من الظالم وأن يفك أسر المأسور هناك، إن تلك بلاداً أخرى وأوضاعاً أخرى ومناهج أخرى ربما صلح لها شيء لا يصلح لنا، ولسنا هنا بصدد تقرير صواب أو خلل وفساد تلك المناهج، وإنما نقول: الحذر الحذر أن تظن يا أيها الشاب أن ما صلح هناك صالح هنا، وأن المنهج الذي يقام هناك يقام هنا، فلسنا بحاجة أن نستورد منهج الإصلاح وعندنا منهج أسس دولة وأقام دولة قامت ثم سقطت ثم قامت ثم سقطت ثم قامت. وكما يقول المحللون التاريخيون: إن سقوط الدولة السعودية مرتين وقيامها الثالثة دليل على صلاح المنهج الذي ضمن لها القيام من جديد بعد سقوطها مرتين. فإذا أردنا استمرار صلاح أحوالنا، صلاح تعبدنا، صلاح أمننا، تعليمنا، وبركة بلادنا، وخيرات أرضنا، وأمن أنفسنا، وحفظ أعراضنا، فلننتبه إلى مسألة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إنما سمعتموه أيها الأحبة لا يأذن بالنفاق، ولا يسمح بالمداهنة، ولا يجيز الإطراء الذي لا يجوز، ولا يجيز أن يرتكب العبد منكرا في هذا الباب. وإنما هو ألا يظن عبد يوم أن رأى منكرا كبيرا كان أو صغيرا أن ذلك مسوغ للسخرية والاستهزاء بالعالم والحاكم، أو أن يراه مسوغا للخروج. ومن أعجب ما تسمع أن صغارا لا يعدون بشيء، قد يقول بعضهم أنا ما بايعت وما ضربت يميني صفقة بيعة. ومن أنت حتى تستقر لك بيعة؟ إذا بايع أهل الحل والعقد وهم كبار العلماء وأهل العلم وقادة الأمة والوجهاء من أهل العشائر والقبائل، فقد انعقدت البيعة على الناس جميعا. وقد قرر أهل العلم أن انعقادها تكون بالولاية من إمام سابق مرعي معتبر لإمام بعده، أو أن يبايعه أهل الحل والعقد، أو أن يقهرهم بسيفه وسلطانه ثم يحكم فيهم كتاب الله وسنة نبيه. لم يروا في هذا كفرا بواحا، فقد انعقد الأمر ولزمت الطاعة. هذا الكلام نقوله علما نتعلمه، ودينا ندين الله به، ومعتقدا نعتقده. لا يظنن أحد إنما هو تكميل أو تحصيل أو لأجل مصلحة قريبة أو بعيدة. وكما نتكلم عن أحكام الصلاة والركوع والسجود، نتكلم عن أحكام البيعة والإمامة والسمع والطاعة. وعيب علينا معاشر الدعاة أن نتناول جميع المسائل في المحاضرات والخطب والندوات، فإذا جاء الكلام عن البيعة أو عن السمع والطاعة أحجمنا. كما نتكلم عن إنكار الربا وإنكار بث خطير على بلادنا، نتكلم على وجوب السمع والطاعة في المعروف، ونتكلم على لزوم البيعة والإمام والنصيحة لمن ولاه الأمر. هذا من واجبنا، وهذا من ديننا. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد جر بالبغلة وعذب وأوذي، وكان بوسعه أن يجمع. ومن هو؟ هو أكبر العلماء في زمنه، والناس يأتمرون بأمره، لو أشار إليهم بخنصره أو سبابته أن اقلبوا النظام على المأمون لسقط المأمون من عرشه، ولو أشار عليهم بقلب النظام على الواثق والمتوكل لسقط من عرشه. ولكنه لما خرج وقيل: يا أبا عبد الله أفلا تخرج عليهم، أفلا تدعو عليهم؟ قال: إنها الدماء، إنها الدماء، إنها الدماء، يخوف من فتنة تقع بهذا. ولما قيل: ألا تدعو عليهم؟ قال: والله لو علمت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لو علمت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. إن هذا الدين دين علم، إن هذا الدين دين فقه، إن هذا الدين دين مصلحة شرعية مرعية معتبرة محققة يقررها العلماء. ومن شابت لحاهم في الإسلام، ومن شابت لحاهم في الإسلام لا يقررها شاب لم يعرف الاستقامة إلا قبل 5 سنوات أو 4 سنوات، أو قد حمل سلاحا في جبهة يوما ما. وما أتهم من حمل السلاح، بل عرفنا من الشباب الذين جاهدوا وحملوا السلاح في أفغانستان وغيرها هم من أبر البررة بعلمائهم ومجتمعهم وولاة أمرهم. إني لست بهذا أتهم أحدا ولا أقصد أحدا، ومعاذ الله أن تكون كلمة على منبر تجر أذى على مسلم من المسلمين. ولكن إذا حصل من بعض ونزر يسير ما حصل، فإياكم أن تستمر العدوى أو تتفشى أو تظهر بين الشباب، لأن الشباب ربما قلت له اقتل فلانا وتدخل الجنة فيفعل ذلك قربة لله. واقع الشباب حال الغيظ والعاطفة والحماس لو قلت له خذ حزاماً ناسفاً وفجر ما استطعت وأنت إلى الجنة لفعل. هذا أقوله من واقع تجربة. لقد تعاملت مع تربية الشباب ودعوة الشباب، يأتيك الشاب في لحظة حماس منقطع لو تقول له افعل وافعل وافعل لفعل ذلك قربة لله. لأجل هذا نحذر بعض الشباب المتحمس من أن ينشروا هذه الأفكار، ونحذر من مجالس ليس فيها إلا الكلام في الحكام والهيئات والعلماء والأشخاص. إذا جلست مجلساً وجدت الحديث فيه غاب عن قول الله ومعانيه وتفسيره، وغاب عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامه وما استنبط منه، وامتلأ المجلس بالحديث عن فلان وعلان وباع واشترى واقتطع وأخذ ونهب وسلب وفعل وفعل، فاعلم أنها مجالس الغيبة، فاعلم أنها مجالس لن تكون على أقل الأحوال في موازين حسناتك. وكما قال الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله رحمة واسعة يوصي ولده ويقول: يا بني إن الله لن يسألك يوم القيامة لماذا لم تشتم فرعون، لماذا لم تشتم فرعون؟ هذا سؤال لن يسأله مسلم مهما بلغ من علمه أو جهله بضلالة فرعون، ولكن من زل في عرض مسلم حاكما كان أو غيره فسيؤخذ من حسناته ويعطى. إن وقوعي أو وقوعك في معصية لا يبرر غيبتي، وإن الكلام بقصد المصلحة عن كبير أو صغير إنما هو في مواجهته أو في مواجهة عالم ينقل الكلام عليه إليه. إذا فهمنا هذا فمن واجبنا أن نتميز في فكرنا ومنهجنا وأسلوب دعوتنا وطريق إصلاح مجتمعنا، لأننا رأينا جماعات شتى وأفكار شتى وطوائف شتى، منها ما فشل منهجه في إصلاح واقعه، ومنها ما يسعى في منهج قد ظهر فشله وبطلانه. فعليكم بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول، وخير أمور الناس ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أصلح شأننا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم قرب لهم بطانة الخير وأبعد عنهم بطانة الشر، اللهم مسكهم بكتابك وسنة نبيك، اللهم اجمع شملهم والعلماء والدعاة، اللهم لا تفرح علينا وعليهم عدوا، ولا تشمت بنا ولا بهم حاسدا. اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم أصلحهم، اللهم ثبتهم، اللهم مسكهم بكتابك وسنة نبيك، اللهم علمنا وإياهم ما جهلنا، وذكرنا وإياهم ما نسينا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل، رب كل شيء ومليكه، فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، اهدنا لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائباً إلا رددته، ولا أسيراً إلا فككته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا متزوجاً إلا ذرية صالحة وهبته، ولا أيماً إلا زوجته، ولا تائباً إلا قبلته، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين، اللهم رد المسجد الأقصى إلى المسلمين، اللهم رد المسجد الأقصى إلى المسلمين، اللهم رد المسجد الأقصى إلى المسلمين، اللهم خلص مسرى نبيك من أبناء القردة والخنازير وعبدة الطاغوت. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم يتيهون في الأرض تيها أبعد من تيههم الأول. اللهم خلص مسرى نبيك من أيديهم، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر الصامدين الصابرين الثابتين في فلسطين، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، اللهم انصر المسلمين في طاجكستان وفي البوسنة والهرسك وفي أرومو وفي أريتريا وأثيوبيا وسائر البلاد يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين في الفلبين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وارحم المستضعفين يا رحمن. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10,693.